فبعدا لقوم لا يؤمنون. فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين. فقالوا أنؤمن لبشرين فكذبوهما فكانوا من المهلكين. ولقد وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة قرار ومعيد. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وإن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرا بينهم زبرا كل حزب بما

صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة التي حركت قلوبنا بذكر الله عز وجل، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، وكانت من الآية 36 إلى الآية 74 من سورة المؤمنون، وهي خير استهلال لهذا اللقاء الإيماني المبارك الذي ننقله لكم من هنا من ساحة مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المسلمون، إن المستفاد من رحلة الإسراء والمعراج أن الدنيا ليست دار مقر بل هي دار ممر، وأنها ليست دار استواء وإنما هي دار التواء، وأن الله تبارك وتعالى هو أعظم جابر لخواطر عباده. فنستفيد منها أن أجمل ما في هذه الدنيا هو جبر الخواطر، وأن أعظم جابر لهذه الخواطر هو الله رب العالمين. فالله جبر خاطر حبيبه بأن عوضه عن جفاوة أهل الأرض بحفاوة أهل السماء بعد أن ضاقت عليه الدنيا بما رحبت. والله تبارك وتعالى لم يجبر خاطر حبيبه فقط، بل هو كل يوم يجبر بخاطر عباده. فتفرد سبحانه وتعالى بهذه الصفة كمالا وإجلالا، فكم من ضال قد هداه، وكم من فقير جبر خاطره فأغناه، وكم من ضعيف قواه، وكم من مظلوم أجاب له دعاه، وكم من محتاج فرج همه ويسر أمره وأمضاه، وكم من مريض شفاه، ومبتلى عافاه، ومضطر أنجاه، وكم من مستغيث ملهوف أغاثه وأعطاه، وكم من داع لبى نداه، وكم من سائل أعطاه ما يتمناه، وكم من مكروب فرج عنه وأزال كربه وهداه، وكم من حزين واساه، وكم من مهموم مغموم أزال همه وغمه وملأ قلبه فرحا وسرورا وقربه إليه وأدناه. فاللهم اجبر قلوبنا يا رب العالمين، اللهم اجبر قلوبنا ولا تخيب فيك رجاءنا، واجعلنا من الراشدين، واحفظ بلدنا مصر واجعلها سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع مزيد من الدعاء مع مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. لا أمن فهو الذي شق البحار بقدرة والموج يجري ذاكرا مولاه. فهو الذي شق البحار بقدرة والموج يجري ذاكرا مولاه. والشمس يخرج بالضياء والشمس يخرج بالضياء جمالها جل الإله وجل ما باسمه في جحره. والنخل أنشد بالرضا رباه. والطير يذكره والحوت يشكره والطير يذكره والحوت يشكره فكيف تنساه سبحانه في وسماه. والنمل سبح باسمه في جحره. والنخل أنشد بالرضا رباه. والطير يذكره والحوت يشكره فكيف تنساه سبحانه في أرضه وسماه. سيدي يا رسول الله يا نور قلبي شد والغدا أشجاني غن الطيور النور للعدنان وترنمت شد والغدا أشجاني وتعطرت بمديح طه إنه خير الخلائق جاء بالفرقان. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة وعلى آلك وصحبك أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من رحاب مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بمسبيرو بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. قدم قبله فاصلا من الابتهالات والأدعية، والتي نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم. ونحن في هذه الأيام المباركات من شهر رجب الذي يمهد ويقدم لشهر شعبان ثم شهر رمضان، وشهر رجب أيها الإخوة المؤمنون كان معظما في الجاهلية، لكن لما جاء الإسلام زاده فضلا وزاده تعظيما، فهو أحد الأشهر الحرم التي لها مزايا على ما عداها. ولذلك إذا ما نظرت في شهور السنة الهجرية فإنك ترى أنها تبدأ بشهر من الأشهر الحرم وتنتهي بشهر من الأشهر الحرم، ويتوسطها شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، دليل على عظم الأوقات كلها، ودليل على عظم هذه الشهور. الله جعل في هذه الأشهر مزيدا من الفضائل والخصائص والبركات. وإذا كان الله تبارك وتعالى قد نهانا عن ظلم أنفسنا في هذه الشهور، فيجب علينا أن نلتزم بما أمرنا الله به، وأن لا نسرف على النفس باقتراف المحرمات وارتكاب المحظورات وتعريض النفس للعقاب والحساب. يجب علينا أن نسارع بالتوبة والإنابة، لأن احترام هذه الأوقات قربة وطاعة، ولأن انتهاك حرماتها معصية وإساءة، لأن وقوع الطاعة في فاضل الأوقات أكثر تأثيرا في طهارة وتزكية النفس، ولأن وقوع المعاصي فيها أعظم وأشد خطرا عليها. لذلك فإن المعصية في الأشهر الحرم أشد عقابا، والطاعة فيها أكثر ثوابا، لأن الله تبارك وتعالى يعظمها ويجلها، ويجب علينا أن نعظم وأن نجل ما عظم الله. وقلنا أيها الإخوة المؤمنون إن من أفضل العبادات ومن أفضل إسداء المعروف جبر الخواطر. نعم، جبر الخواطر خلق عظيم وصفة تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره، وقد كان صلى الله عليه وسلم أفضل الناس في هذا الخلق. فاجبروا خواطر إخوانكم وتجاوزوا عن هفواتهم، والتمسوا الأعذار لهم، واسعوا في حوائجهم وحب الخير لهم، وأدخلوا السرور عليهم، واعلموا أن جبر الخاطر قد يكون في ابتسامة، قد يكون في كلمة طيبة، قد يكون في إزالة الشحناء من الصدور، قد يكون في سد حاجة الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام، ونحن في هذا الشهر الكريم، قد يكون في مواساة من أصيب في أهله وماله وجسده، قد يكون في شراء شيء من بائع يجلس على قارعة الطريق في برد الشتاء، تشتري منه شيئا لتجبر خاطره حتى يسد رمقه وحتى يكفي عياله. كل ذلك أيها الإخوة المؤمنون يعد جبرا لخواطر الناس، فاجبروا خواطركم يجبر الله خاطركم. وصدق من قال: من سار بين الناس جابرا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر. أيها الإخوة المؤمنون، أرى إخوانكم هنا وقد انتهوا من أداء ركعتي السنة وجلسوا في انتظار سماع آية الذكر الحكيم حتى يقام للصلاة التي سيؤمنا فيها بمشيئة الله عز وجل قارئنا القارئ الشيخ محمود محمد الخشت، ومنه نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما يلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم لولا قد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم الفاتحة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله